صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة وانت زعلان لا لا أكيد زعلان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة وانت زعلان لا لا أكيد زعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان فاجأتني باتصالك يا منئتي كيف حالك والقلب عتبان لا لا بالحيل عتبان بيعك واخدت ضيمك ترى قدمك ندمك بيعك واخدت ضيمك ترى قدمك ندمك ما شفت الإحسان لا لا جزايا الإحسان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة وانت زعلان لا لا أكيد تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان روحت ما أدري علامك حتى بخلت بسلامك تراني إنسان لا لا أكثر من إنسان ما تحمل البعد والله في بحركم يشهد الله ما تحمل البعد والله في بحركم يشهد الله غرقان غرقان لا لا بالحيل غرقان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة وانت زعلان لا لا تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان ولي من البعد ولي مقواه يا قل حلي في بعض الأحيان لا لا في كل الأحيان أخاف الأحام طيري ينزل على كف غيري أخاف الأحام طيري ينزل على كف غيري وعيش ندمان لا لا بموت ندمان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة وانت زعلان لا لا أكيد زعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان جيتوها لا مرحبا بك مسموح حضرة جنابك لكن من الآن لا لا اسمع من الآن لو غبت عني دقيقة من عقبها في حريقة لو غبت عني دقيقة من عقبها في حريقة وان قلت غلطان لا لا ماني بغلطان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة وانت زعلان لا لا أكيد زعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان والشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وصلي والشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وصلي في القرب حرمان لا لا وفي البعد حرمان والشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وصلي في القرب حرمان لا لا في البعد حرمان.